الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو يعلى بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجحد وخاصم، فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك، فيقول: كذبوا. فيقول: أهل، فيقال: أهلك وعشيرتك، فيقول: كذبوا. فيقول: احلفوا، فيحلفون، ثم يصمتهم الله وتشهد ألسنتهم ويدخلهم النار. وروى أحمد والبيهقي عن عكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفدام، فأول ما يتكلم من ابن آدم فخذه وكفه. وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يختصم يوم القيامة الرجل وامرأته، والله ما يتكلم لسانها ولكن يداها ورجلاها، يشهدان عليها بما كانت تغيب لزوجها، وتشهد يداه ورجلاه بما كان يوليها، ثم يدعى بالرجل وخدمه مثل ذلك، ثم يدعى بأهل الأسواق، فما يؤخذ منهم دوانيق ولا قراريط ولكن حسنات، هذا تدفع إلى هذا الذي ظلم، وتدفع سيئات هذا إلى الذي ظلمه، ثم يؤتى بالجبارين في مقامع من حديد، فيقال: سوقوهم إلى النار، فوالله ما أدري أيدخلونها أم كما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم قال البيهقي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمه بكل ما عمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فذلك أخبارها. وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب به، وقال الترمذي: حسن غريب صحيح. وروى البيهقي من حديث الحسن البصري قال: حدثنا صعصعة عم الفرسدق أنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فقال: والله لا أبالي ألا أسمع غيرها، حسبي حسبي. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا الحسن بن عيسى قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا حيوة بن شريح، قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثنا الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المديني أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة رضي الله عنه. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه،

الشهود الذين يشهدون على ابن آدم شهود متعددة، فمنها الأعضاء، أعضاؤه تشهد عليه، كما قال الله جل وعلا: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. وكذلك الملائكة الكرام تشهد على ابن آدم، لأن ابن آدم معه أربعة ملائكة، اثنان في الليل واثنين في النهار، يسجلون كل ما عمل، والتسجيل الذي يسجل عليه منذ كلف، أما قبل التكليف فهو لا يسجل عليه شيء إلى أن يموت، ثم ينشر له كتابه، يقال: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكذلك الشهود الأرض تشهد على الإنسان بما عمل عليها، والله جل وعلا شهيد يشهد عليه، ولكن هذه الأمور كلها حتى يعذر الإنسان من نفسه ويصبح ليس له أي تعلق، ويعلم أنه يستحق العذاب في هذا المول. وأحوال الآخرة تختلف اختلافا كثيرا، لأن اليوم طويل وأحوال الناس متفاوتة، منهم المعذب في الموقف الذي يلجمه عرقه، العرق يصل إلى الأفواه، وقد يكون بجوار الإنسان آخر لا يعرق ولا يخاف ولا يحزن، وكل ما يناله إلا عمله، والله جل وعلا القادر على كل شيء، وهو المحاسب لعباده تعالى وتقدس. ولكن هذا اليوم الطويل الذي يقول جل وعلا: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، فهو ثقيل وطويل وشديد وعسير على الكافرين، على الكافرين غير يسير. فنسأل الله جل وعلا أن يلطف بالمسلمين، وهو اللطيف البر الكريم تعالى وتقدس. ثم هذه الأمور التي يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم للتبليغ، يبلغ الأمة ما أرسل به، فهو أرسل بهذا، وقال له الله جل وعلا: أخبر عبادي بذلك حتى يستعدوا لهذا الأمر، ويعلموا أنهم راجعون إلى الله جل وعلا، وأن الله ما خلقهم عبثا، وإنما خلقهم للجزاء بعد العمل، خلقهم ليعملوا ثم يجازيهم بما كل بما يستحقه. إذا كان مثلا مثل ما يقول جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني مثاقيل الذر سوف يراها الإنسان من الخير ومن الشر، بمعنى ذلك أنه لا يغيب عنه أي شيء عمله صغير أو كبير، سيلاقيه ويشاهده ويراه، يراه أمامه، قال: هذا عملك. وكذلك يعني بعض عباد الله في هذا الموقف لا يطول عليهم وبعضهم يكون مقداره 50,000 سنة. من يستطيع الوقوف؟ الإنسان لو وقف ساعات سقط، ما يستطيع. ولكن لما خلقوا الخلقة الثانية، البعث الثاني، خلقوا بصفة ما يأتيهم الموت، ما يموتون، يصالون العذاب الشديد ولا يموتون. ثم أشد من هذا وأنكى وأعظم النار، نسأل الله العافية، النار وما فيها من العذاب. لهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا، وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. مؤصدة يعني أبواب، لها أبواب، كما أخبر جل وعلا أن لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. فتوصد، والأبواب عظيمة واسعة جدا، فتوصد ثم يوضع عليها عمد من حديد عظيمة لو اجتمعت عليها الأمة ما أقلته. هل هم خوف من يخرجون؟ كل هذا نكاية، نكاية بهم، لأن الشر كله والعذاب كله يجمع في النار، كل والمؤذيات كلها تجمع في النار، نسأل الله. النار شر، النار دار الخبث والخبثاء، دار العذاب والمعذبين، وأما الجنة فهي بعكس ذلك. فالمقصود كل هذا حتى يعقل الناس، يعقلون ماذا أمامهم وماذا أعد لهم. نعم. قال: وهذا الحديث له شاهد صحيح في صحيح مسلم من طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا عن شفي، أيضا عن شفي بن ماتة، هو في صحيح مسلم، هو نفس الحديث بس أنه ليس بهذا السياق. نعم. قال: أول ما تسعر النار يوم القيامة بثلاثة: بالعالم والمتصدق والمجاهد الذين أرادوا بأعمالهم الدنيا. إذن قوله قال الذي قرأ القرآن أو جمع القرآن، المقصود به العالم، لأن في لسان السلف القارئ هو العالم، لا يقرأ القرآن إلا من كان عالما، إذا قرأ القرآن صار عالما، إذا حفظ القرآن صار عالما، ليس مثل وقتنا هذا يقرأ القرآن ولا يفهم، لا يفهم القرآن ويفهم الآيات، لأن القرآن نزل بلغتهم وهم تعلموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا سئل أحد العلماء قديما، قيل: يوجد من يقرأ القرآن ولا يفهمه؟ قال: هذا بدعة. هي بدعة يعني إن هذا حدث جديد ما كان موجود. فالقارئ هنا هو العالم، ولهذا قال في هذه الرواية: يؤتى بالعالم، العالم الذي يتعلم للدنيا أو للمراءة، قال إنه بليغ وإنه عالم وإنه كذا وكذا، أو يقصد بذلك الترفع على الناس، أو أنه يقدمونه في المجالس، أو أنهم يقبلون يده، أو ما أشبه ذلك من مقاصد النفس التي تريد الترفع على عباد الله. فهذا نسأل الله العافية، نصيبه أنه يقال جزاؤك ما قال الناس وما فعله بك، هذا نصيبه، هذا جزاؤك، ثم يكون مصيره إلى جهنم وبئس الحالة. نعم. وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب به الرجل صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله. هذا نوع آخر، وهذا موقف آخر، وجاء أن هذا يكون في القبر، إذا وضع في قبره نظر في عمله، انظروا في عمله، فأول ما ينظر في صلاته، فإن كانت صلاته مستقيمة صالحة قيل عمله على هذا كله، وإلا قيل لا ينظر في بقية عمله، لأن الصلاة كما قال الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هي عماد الدين، وهي ركن الإسلام بعد الشهادتين. والصلاة جاء الأمر بها بالإقامة في جميع مواردها في كتاب الله وفي أحاديث رسوله بلفظ أقيموا الصلاة، ما جاء صلوا، إنما يقول أقيموا الصلاة، والإقامة تدل على القيام بأنها تكون قائمة وأنها كاملة على الوجه المطلوب. وكثير من الناس يخل بصلاته بشروطها وبواجباتها وكذلك القيام بها، وغفلة تكون كثيرة في هذا، يدخل الإنسان الصلاة ثم يخرج كما دخل فيها، مع أن الصلاة عظيمة يجب أن نتأمل ما قيل فيها، ويجب تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول لنا واستعينوا بالصبر والصلاة. كيف نستعين بالصلاة؟ الصبر واضح أنه كون الإنسان يحبس نفسه عن الكلام الذي لا يجوز أو الفعل أو غير ذلك، الصبر أمر يكون أمره ظاهر، لكن استعانة بالصلاة، استعانة الصلاة على جميع شؤون الشؤون التي تصيب الإنسان، إذا أصابه ما يصيبه يجب أنه يستعين على ذلك بالصلاة، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. والمصطفى صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني إذا وقع في أمر شديد هرع إلى الصلاة، دخل فيها استراح، لأن الصلاة حينما يقول العبد مثلا يكون في الصلاة ويرفع يديه يقول الله أكبر، يقولون هذا عبارة عن رفع الحجاب بينه وبين ربه جل وعلا، فالله يشاهده ويسمع كلامه. ولهذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين أنه قال جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة هنا المقصود بها الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا مجدني عبدي أو قال أثنى علي عبدي، فإذا قال إياك مالك يوم الدين قال فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني لو كنا نعقل فنتأمل هذا الشيء فالإنسان يفرح ويغتبط أن ربه يخاطبه يقول عبدي، قال عبدي هذا بيني وبين عبدي وهذا، لكننا ننسى هذا ونغفل ونشتغل بأمور الدنيا والشيء الذي سوف يخلف ولا وربما يضر ولا ينفع. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام في الصلاة أو قال أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه، يناجي ربه، من يحصل له مناجاة الله جل وعلا؟ ينبغي يستحضر الإنسان هذا إذا جاء في الصلاة، ولكن الشيطان حريص جدا على أن يشغل الإنسان، يشغله عنها عن حضور القلب. حضور القلب متعين لا بد منه حضوره في الصلاة، وإلا يكون الإنسان يعني قد ترك واجبا. أي هذا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان إذا سمع الأذان ذهب بسرعة وله ضراط، لأن ذكر الله يرغمه ويحزنه ولا يريده حتى ما يسمع الصوت، فإذا انقطع الصوت رجع، فإذا توب الصلاة يعني أقيمت الصلاة هرب، فإذا انتهت الإقامة رجع وصار يذكر الإنسان اذكر كذا اذكر كذا، حتى إنها قد يذكر الإنسان في صلاته شيئا ما استطاع يذكره قبل أن يدخل الصلاة. تذكرون رجلا أنه جاء من جهة الشرق إلى بغداد حاجا وكان معه مال، دفن ماله في مكان قال ما يحتاج يذهب به إلى مكة ويرجع، فلما رجع نسي المكان ما قادر ضاع عليه، فذهب يسأل قالوا له الله أعلم هذا يعلمه إلا الله، ولكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله ربما لو تسأله لعله يرشدك إلى شيء، لأن الله جل وعلا أعطاه وفهمه شيء ليس عند الناس. فذهب يسأل أبي حنيفة فقال له أنا لا أعلم الغيب، ولكن أشير عليك أنك تقوم الليلة تصلي لله جل وعلا مجتهدا مخلصا، وربما تذكر. ذهب أخذ الوصية ذهب يصلي، وفي أثناء صلاته جاءه الشيطان وقال افتروا في المكان الفلاني، فقطع صلاته وذهب له، ثم ذهب يخبر الإمام أبي حنيفة فقال أنا عارف أن الشيطان ما يترك، ولكن لو كملت ليلتك شكرا لله لكان أحسن لك. مقصود أن الشيطان يحرص على كل الإنسان يغوي كان يشغله عن صلاته، فينبغي لنا أن نجتهد بهذا، إذا قام العبد في الصلاة يجتهد لعل الله جل وعلا يقبل منه ويخاطبه ويلتذ بخطابه وتكون الصلاة صلة بينه وبين ربه. في حديث ابن عباس يقول إن الرجل قد يكتب له من صلاته نصفها أو ربعها أو سدسها أو قوم حتى قال عشرها، وفي أثر الآخر أن العبد إذا دخل الصلاة في غفلة ثم انتهى في غفلة أنها تلف كما يلف الثوب الخلق ثم يضرب بها وجهه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، بخلاف الذي يقوم بها كما أمر فإنها تصعد ولها نور إلى السماء تتفتح لها أبواب السماء. سأل الله التوفيق. نعم. قال وإن فسدت فسد سائر عمله، ثم يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي نافلة، فإن كانت له نافلة أتمت بها الفريضة ثم الفرائض كذلك. قال ورواه الترمذي والنسائي من حديث همام عن قتادة، وقال الترمذي حسن غريب، ورواه النسائي أيضا من حديث عمران بن داود أبي العوام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد بسنده عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه وراه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المملوك ليحاسب بصلاته، فإذا نقص منها قيل لما نقصت منها، فيقول يا رب صلت علي مليكا شغلني عن صلاتي، فيقول له قد رأيتك تسرق من ماله لنفسك، فهل سرقت لنفسك من عملك أو عمله؟ قال فيتخذ الله عليه الحجة. وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن الحسين أنه قال وأسوأ السرقة السرقة من الصلاة، والسرقة منها ألا يكمل أركانها وواجباتها، وكذلك لا يحضر قلبه كيف من يقوم بين يديه من أجيه فإذا قام للصلاة يجب أنه يستمع للقراءة ويتأمل، فإن القراءة خطاب لك، الله يخاطبك بها. ثم إذا ركع هذا معناه تعظيم لله، حنو لله وذل وخضوع، وإذا سجد وضع جبهته على الأرض هذا أيضا أعظم الذل لله، وكلما ذل العبد لربه فإن الله يقرب منه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه الدعاء. نعم. وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة عن صلاتها، ثم عن بعلها كيف فعلت إليه، وهذا مرسل جيد. يعني المرأة والرجل أول ما يسأل عن صلاته، ولكن من فضل الله جل وعلا أنه جاء في الحديث أن الصلاة أن إذا سئل عن صلاته ونقص منها أن الله جل وعلا يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع فكملوا فريضته منه. فالتطوع يكمل منه الفرائض تكمل، هذا فضل من الله جل وعلا. نعم. وقال الإمام أحمد بسنده عن الحسن أنه قال: حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال، كل ذلك يقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالحكام يوم القيامة بمن قصر وبمن تعدى، فيقول الله تعالى: أنتم خزان أرضي ورعاة غنمي وعندكم بغيتي، فيقول للذي قصر: ما حملك على ما صنعت؟ فيقول: الرحمة. فيقول الله جل جلاله: أنت أرحم بعبادي مني. ويقول للذي تعدى: ما حملك على ما صنعت؟ فيقول: غضبت لك. فيقول الله: أنت أشد غضبا مني. فيقول: انطلقوا بهم فسدوا بهم ركنا من أركان جهنم. وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما رجعت مهاجرة الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تخبروني بأعجب ما رأيتم في أرض الحبشة؟ فقال: فتية منهم. بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائزهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه على كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها وانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه وقالت: سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي لفصل القضاء وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ وقد تقدم في حديث عبد الله بن أنيس أن الله تعالى ينادي العباد يوم القيامة فيقول: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده مظلمة، ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى أقضيها منه حتى اللطمة. رواه أحمد وعلقه البخاري في صحيحه. اللطمة حتى الكلمة، حتى ما مثل ما مضى أنه يقتص من الذرة للذرة، إذا كانت البهائم يقتص منها وهي غير مكلفة، ثم يقول جل وعلا: لأكوني ترابا فتكون ترابا، يعني أنها بعثت حتى يؤدى الحق فقط، تؤدى الحقوق، ثم تكون ترابا لأنها خلقت لابن آدم. فكيف المعاقل، العاقل الذي كلف وأمر ونهي ثم يخالف الأمر والنهي؟ أمر في حقه شديد. ولكن مثل ما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، يعني إذا كان الإنسان بيحاسب على كل شيء لا بد من عذابه. ومن نوقش، هذا مطلق، من نوقش الحساب عذب، يعني كل أحد. ما قالت له عائشة: يا رسول الله، إن الله جل وعلا يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: ذاك العرض. العرض يعني أنه يعرض عليه عمله فقط ولا يجزى به، وهذا ثم يعفى عنه، هذا معنى العرض. فهذا المؤمن الله جل وعلا يعرض عليه أعماله ويقول: هذه أعمالك وأنا أعفو عنك وأجزيك بالحسنات وأعفو عن السيئات، هذا فضل، وهو كل ذلك بإرادته ومشيئته جل وعلا، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نعم. وقال الإمام مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت لأخيه عنده مظلمة فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. رواه البخاري ومسلم. هذا مطلق، من كان له عند أخيه مظلمة، المظلمة هذه يدخل فيها الكلام ويدخل فيها المال ويدخل فيها جميع الحقوق، يعني عدمها. فإذا مثل حلله عفى عنها وقال: اقتص بما شئت، فينجو ويسلم منها، وإلا لا بد من المطالبة، وهذا شيء لا يعفى عنه، لأن هذا حقوق الناس، حقوق الناس على المشاحة، بنيت على المشاحة والمقاصة، لا بد منها، حتى بين الأب وابنه والزوجة وزوجها. فقال الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا يفرون؟ يفر بعضهم بعض، خوف المطالبة، كل واحد يخاف أنه يطالبه بالحق الذي عليه، فيهرب ممن يعرفه، لا يريد أنه، ولكن ما فيه مهرب، إن كان له حق لا بد أن يؤدى. والتأدية ما فيه يعني نقود، فيه يعني حقوق في الدنيا، الحسنات والسيئات فقط، يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى المظلوم حقه منها، وإن انتهت حسناته وفنيت أخذ من سيئات المظلوم ووضعت على الظالم حتى يستوفي. هذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لما سألهم: أي من المفلس فيكم؟ ما قاله الذي ليس عنده مال ليس له دينه ولا دينار. قال لا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا واستطال عرض هذا فيأخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. هذا المفلس يعني عمل حسنات ولكن ليست له، صارت لغيره. صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يطلق لسانه في الناس فيهم وفيهم ولا يتصور هذا الأمر. نعم. قال: وروى ابن أبي الدنيا من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار. فقال: بل المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقضى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تموتن وعليك دين، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات جزاء بجزاء، ولا يظلم ربك أحدا. وروي من وجهين آخرين عن ابن عمر مرفوعا مثله. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.